والحالة الثالثة ان هو يرضى، والحالة الرابعة ان هو يشكر. يا سلام، يبقى جات مصيبة اصيب بها انسان، هيحصل له حاجة من الاربعة، اما انه يتسخط، والتسخط بيكون بثلاث حاجات، اما بالقلب واما باللسان واما بالجوارح. التسخط بالقلب ان هو بقى يبقى من جواه عنده احساس كده، ربنا يعافينا يا رب، بشيء من السخط على الله سبحانه وتعالى، وشعور بان ربنا ظلمه، وصلت لايه من جواه كده، وان لم يتكلم وان لم ينطق بكلمه واحده، لكنه حاسس من جواه اه ربنا ظلمني، هو حاسسها من جواه. خدت بال حضرتك؟ شوف الـ شوف الـ شوف الـ الكلمه عامله ازاي. هو يبقى حاسس من جواه ان عايز يقول اه ربنا ظلمني، بس انا مش قادر اقول كده للناس، لحسن يقولوا لي انت كافر، او يقولوا لي اي كلمه وحشه، او ينفروا مني، او يتضايقوا مني. فهو كاتمها جواه، يبقى جواه شيء من ايه، من التسخط على الله سبحانه وتعالى في القلب. يبقى التسخط بحاجه بتاع الحياه، قلب لسان جوارح. بالقلب انه حاسس من جواه عياذا بالله، ربنا يعافينا فيكم، ان ربنا ظلمه. طيب باللسان انه ينطق بقى بهذا الكلام، يقول ربنا ظلمني، او مثلا عياذا بالله ليه يا رب، ليه واشمعنى ما فيش غيري، هو مش عارف ايه، او ان هو يسب الظهر. واخد بال حضرتك؟ يقول ده زمن اسود، ده يوم مش عارف اخبر، ده مش عارف ايه، ربنا يعافينا ويعافيكم من هذه الكلمات. والمولى عز وجل حذرنا من هذا. قال المولى عز وجل كما في الحديث القدسي الذي رواه البخاري ومسلم: يؤذيني ابن ادم يسب الظهر وانا الظهر، بيد الامر اقلب الليل والنهار. يبقى اوعى تقول ده زمن اخبر، ده زمن اسود، ده ايام مش عارف، اوعى تقول كده. لا تسب الظهر، فالله عز وجل هو الظهر سبحانه وتعالى. يبقى التسخط بالقلب، التسخط باللسان، ثالث حاجه التسخط بالجوارح. زي ايه؟ زي يلطم خده، واحد يحصل له مشكله فيلطم الخد، او يشق الجيب، ودي بتحصل كتير عند بعض النساء، او ينتف الشعر، او يخبط راسه في اي حاجه، يبقى ده من باب التسخط على الله سبحانه وتعالى بالجوارح. يبقى قلنا ان الانسان لما بيحصل له مصيبه، ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب ويرفع عنه وعنكم البلاء، بيحصل له حاله من اربعه: التسخط، قلنا التسخط يكون بالقلب او اللسان او الجوارح. الحاجه الثانيه الصبر، انه يصبر. واتكلمنا عن الصبر وقلنا ان هو ثلاث انواع زي ما قلنا لحضراتكم. صبر طبعا هنا بيننا لما بنتكلم بنتكلم عن النوع الثالث بقى، اللي هو الصبر على قضاء الله سبحانه وتعالى. هو بقى اللي بيصبر ده، هل بيصبر يعني حبا في المصيبه دي؟ ابدا، هو بيكره المصيبه ويتمنى ان هي ما تكونش حصلت ابدا، ومن جواه متضايق جدا وكاره جدا لان المصيبه دي حصلت. لكن في نفس الوقت هو ليس في قلبه على الله اي شيء ابدا، يعني لا يتسخط على الله، لا يتولد عنده شعور بان ربنا عياذا بالله بان ربنا ظلمه، او ان ربنا سبحانه وتعالى ابتلاه ببلاء هو ما يستحقوش. واخد بال حضرتك؟ فهنا بيتهم ربنا سبحانه وتعالى بعدم العدل او بالجور او بالظلم، وحاشا لله. المولى عز وجل يقول كما في الحديث القدسي الذي رواه مسلم: يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، او فلا تظالموا، اي لا يظلم بعضكم بعضا سبحانه وتعالى. ان الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس انفسهم يظلمون. يبقى إذن الحالة الثانية الصبر. الحالة الثالثة الرضا، إن يكون إنسان جات له مصيبة ربنا يعافيكم حاسس كده بشيء من انشراح الصدر، مبسوط، يعني خلاص الحمد لله، هو مبسوط إنه جاله هذا البلاء. تخيل حضرتك واحد يجيله بلاء فينبسط. طبعا الرضا في هذه الحالات والشكر في هذه الحالات مستحب وليس واجبا، وده من رحمة ربنا. لأن لو كان الرضا في الحالات ديت أو الشكر لو كان واجبا لكنا كلنا هنضيع، لأن احنا غاية ما نتحمله نحن هو الصبر. بس أصبر صبر جميل، يعني أصبر صبرا جميلا، خد بال حضرتك، لا ضجر معه ولا تسخط ولا اعتقاد عياذا بالله بسوء ظن بالله سبحانه وتعالى، أو إن ربنا ظلمني أو غير ذلك. لكن فالصبر واجب، صبر واجب واجب، يعني قولا واحدا. إنما بقى الرضا والشكر من رحمة ربنا إن كان الرضا والشكر كان مستحبا، ولأن ده مقام عالي جدا لا يصل إليه إلا الأنبياء، ويعني والصفوة الذين بعد الأنبياء من الصحابة والتابعين أو غير ذلك، وتابع التابعين، مع الصفوة دي موجودة لحد يوم القيامة بفضل الله سبحانه وتعالى. في كل قرن كده

ان رياض الصالحين 1905 حديث. ربنا يبارك فيكم يا رب العالمين. وانا بفرح فرحة الدنيا كلها لما تجيني رسالة من احد الذين استلموا شرح رياض الصالحين السبع مجلدات وبيبعتوا الرسائل يعني شكر، والله العظيم بتثلك صدري لدرجة ان في اخت فاضلة ربنا يحفظها ويبارك فيها ويبارك في والدها، كانت جاية تستلم الجائزة بتاعتها من بني سويف، والله العظيم من بني سويف، وجايين هي ووالدها، وصاحب المكتبة بيحكي لي بيقول لي بقيت فرحان بيهم فرحة، راجل بسيط جدا وبنته إنسانة بسيطة ومحترمة ومهذبة ومتدينة، وكانت فرحانة فرحة الدنيا كلها. بيقول له والله العظيم أنا جاي أنا وبنتي من بني سويف مخصوص عشان نستلم الموسوعة. وبعدين وهو واقف كده حب يعني يشتري مصحف، فصاحب المكتبة الله يكرمه ويبارك فيه قال له لا لا لا، هذا هدية، هدية كفاية إن أنت جاي من بني سويف، ده هدية لحضرتك وأي حاجة أنت عايزها تحت أمرك. فراح بيبقى منشرح الصدر، بيبقى فرحان، ربنا يبارك فيهم جميعا يا رب العالمين. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. الصبر هو حبس النفس وكفها على ما تكره. وزي ما قلنا هو ثلاث أقسام: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على قضاء الله سبحانه وتعالى. فالإنسان لما يصاب بمصيبة بيحتاج للصبر، والصبر ده بيكون عونا له على أنه هو يقدر يتلقى المصيبة دي ويصبر عليها، وبتهون عليه وبتخفف على قلبه، وبيشعر الحمد لله المصيبة دي ولا كأنها مصيبة أصلا، بل تنقلب المحنة في نظره وفي قلبه إلى منحة، وقد يصل بعدها إلى مرتبة الرضا، وقد يرتقي أكثر فيصل إلى مرتبة الشكر. شوف قد إيه الله. هو مش سيدنا عبد الله بن عمرو بن حرام، والحديث رواه الترمذي بسند صحيح، لما قتل في غزوة أحد وقال النبي صلى الله عليه وسلم حب أنه يصبر سيدنا جابر، إن جابر ابن عبد الله بن عمرو بن حرام، أبوه استشهد في غزوة أحد وساب لي جابر، كان جابر ساعتها عنده 14 سنة وشوية، كان لسه ما كملش 15 سنة، وبعدين لأن النبي لم يجزه في هذه الغزوة إنما أجازه في الخندق، فكان النبي لا يجيز أقل من 15 سنة. فنبي حب يواسي جابر، أبوه مات استشهد وسايب له 9 بنات وهو لسه صغير عايز يعيش حياته، فيعيش حياته بقى كلها لتربية البنات دولت. فالمهم فقال له: أتدري يا جابر ما صنع الله بأبيك؟ فقال: الله ورسوله أعلم. قال: يا جابر ما كلم الله أحدا إلا من وراء حجاب إلا أباك، طبعا الكلام ده بعد الموت، قبل الموت لا، إلا أباك، فإن الله قد كلمه كفاحا أي بغير حجاب، وقال: عبدي تمنى علي، اطلب اللي انت عايزه. فما طلب عبد الله بن عمرو بن حرام، ما طلبش اي شيء من امور الدنيا، انما قال: اتمنى ان ارد الى الدنيا فاقتل فيك ثانيه. اتمنى يا رب، القتل ده ما هو مصيبه، لكنه يعني منحه في ثوب محنه، هي منحه في الحقيقه، لكن توبها كده انه اتقتل يا عيني، لكن هو المنحه في ان هو شهيد، والشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، وللشهيد عند ربه 7 خصال يغفر له مع أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويحل حلة الإيمان، ويزوج من 72 زوجة من الحور العين، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويلبس تاج الوقار الياقوتة الواحدة فيه خير من الدنيا وما فيها، ويشفع في 70 إنسان من أهل بيته فيدخلهم الجنة. ده الشهيد، أخبر حضرتك، هو تمنى أنه يرجع ويضرب تاني ويتقتل تاني، تمام؟ اهو شوف بقى مرتبه بقى، مش الرضا وبس، الرضا والشكر بقى، يا رب انا اتمنى ترجعني تاني بقى واتقتل تاني وتالت. وده اللي قاله النبي: اتمنى ان اجاهد فاقتل ثم اعود فاقتل ثم اعود فاقتل، صلى الله عليه واله وسلم، او تالى واتمنى ان اغزو فاقتل الى غير ذلك. طيب، يبقى: يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاه ان الله مع الصابرين. يبقى مع الصبر رب، النبي عليه السلام قال كما عند احمد بسند صحيح: واعلم ان النصر مع الصبر، الاثنين مع بعض، خد بالك، حتى قالوا ان النصر ايه، هو صبر ساعه، هو صبر ساعه. عنتر بن شداد اللي هو بقى كان بيضرب بالمثل في القوه، حب يعمل كده ايه مباراه بينه وبين واحد، فقال له: بص انا عض صبعك وانت تعض صبعي ونشوف مين فينا اللي هيتالم الاول. ففضل حاطط صباعه في فم الرجل الثاني، والرجل الثاني حاطط صباعه في فم عنتر بن شداد، فالرجل بعد فتره صرخ، فعنتر بن شداد راح سايبه، فقال له: اما تالمت يا عنتر؟ قال: تألمت، ولو صبرت أنت